إلى هذه الآية القرآنية الكريمة شهد الله. ما هي شهادة الله؟ أنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فليس هناك في هذا الكون معبود تخضع له الرقاب وتعنو له الوجوه وتنحني له الهامات إلا الله سبحانه وتعالى. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. شهد الله أنه لا إله إلا هو، فهو المالك لهذا الكون وحده، وهو المتصرف في هذا الكون وحده، وهو الذي يملك مقاليد الأمور وحده، فأرزاق العباد بيده، وآجال العباد عنده، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا إله إلا هو. الحمد لله، من يعتقد هذه العقيدة ومن يوقن بهذه العقيدة وبهذه القضية يوقن بها من داخل نفسه وتستولي على إحساسه ومشاعره، يشعر بالاطمئنان والأمان. ونحن نعلم ذلك جيدا من هدي كتاب الله ومن إرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، عندما حاج قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. جاءت الإجابة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن للمؤمنين، للأنقياء الأخفياء الذين يعرفون قيمة هذه العقيدة ويعرفون مكانها ومكانتها في حياة الناس. شهد الله، أول من شهد بهذه العقيدة الله سبحانه وتعالى، أنه لا إله إلا هو، لا معبود إلا الله عز وجل. ثم ثنى بالملائكة، والملائكة يشهدون أيضا بعد شهادة الواحد الأحد الفرد الصمد، يشهدون أنه لا إله إلا الله. ثم يذكر بعد ذلك أولي العلم، يذكر الله بعد أن ذكر أنه يشهد، ثم ذكر أن الملائكة تشهد، ثم ذكر بعد ذلك أن أولي العلم يشهدون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم يشهدون بأنه لا إله إلا الله، وبأنه لا عادل في حكمه إلا الله. قائما بالقسط. من اللي بيقوم بالقسط؟ الله سبحانه وتعالى. فيعطي من يشاء ويحرم من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذن هو عادل ولا عادل سواه. بعض الناس يظنون أنه من عدل الله عز وجل أنه يوفق المؤمن ويمنع عنه عاديات الأعداء، ولا يبتليه ولا وألا يبتليه وألا يختبره في هذه الحياة. ووقع الأمر أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا للابتلاء والاختبار. يغني من تعلقت حكمته وإرادته بأنه لو أفكره لأفسد عليه حياته، ويفقر من يشاء لأن حكمة الله عز وجل تعلقت في علمه أنه لو أعطاه الغنى لأفسد عليه حياته ودينه. اسمعوا حديث القدسي: إن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. إذا الحكمة دي عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. حكمة بالغة. هذا أمر. إذا شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم شهدوا جميعا بأنه قائم بالقسط. لا يقوم بالقسط أحد ولا بالعدل أحد إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية ذكرت أولي العلم بعد ذكر الله عز وجل وبعد ذكر الملائكة، وكان يكفي أن ربنا سبحانه وتعالى يشهد أنه قائم بالقسط فقط ونحن عباد لا نعترض، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا مكانة الملائكة وبعد الملائكة مكانة أولي العلم. أولي العلم عرفنا الله سبحانه وتعالى مكانة أولي العلم لنعرف قيمة هؤلاء الذين ورثوا العلم من أنبياء الله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا فضل العلماء، يعرفوا قيمة العلماء، قيمة العلماء في المجتمع دول، والله العلماء في المجتمع هم مصابيح الهدى، العلماء العاملون الذين يعرفون كيف يقولون الحق دون خوف او وجل الا من صاحب الحق سبحانه وتعالى. اعرفوا فضل العلماء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، سهل الله له به طريقا الى الجنة. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. فضل العلم وفضل العلماء. وذكر أمام الرسول صلى الله عليه وسلم حال رجلين: حال عابد وحال عالم. فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. فضل العالم على العابد كفضلي على ابنائكم. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر امامه ايضا العلماء قال فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ايها الاخوة المسلمون، من منطلق هذه الاحاديث وغيرها كثير التي تبين فضل العلماء وفضل العلم، ينبغي ان ننطلق لنعرف قيمة العلم في الامم. ونحن امة ورثنا الله علما نافعا الى يوم الدين، وهو ان نعرف طريقنا الى الله، ثم ننطلق بعد ذلك من هذه المعرفة الى البحث في آفاق الكون الفاسحة والواسعة. خذوا من العلم ما تشاءون. ويكفي ان نعلم ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه انزل الله عليه هذا الكتاب وقال له فيه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعرف الرسول صلوات الله وسلامه عليه قيمة العلم عندما تلا هذا الكتاب وقال بعد ذلك ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. ربنا بيوجهه يقول له اسمع، خذ من جبريل، تلقى الوحي من جبريل ولا تتعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. قال الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا يعلمه ان يدعو بهذا الدعاء رب زدني علما. ويبين القرآن الكريم في كثير من الآيات ان العلماء افضل من الجهلاء، بل العلماء هم النور الذي ينبغي ان تستضيء به البشرية في مدلهمات الظلام. اسمعوا كده، امن وقانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الاخرة ويرجو رحمة ربه. واحد قائم بالليل، ربنا بيذكر لنا اهو كيسه. امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة، يحذر المساءلة والعقاب في الاخرة، يحذر الاخرة ويرجو الثواب من الله ويرجو رحمة ربه. هل يستوي هذا بالجاهل النائم الذي لا يعرف شيئا عن دينه ولا عن دنياه ولا عن آخرته؟ هل يستوي هذا وهذا؟ اسمعوا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول عز من قائل أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول الواعية. أيها الإخوة المسلمون، أردنا أن نعيشكم في فضل العلماء وهي قيمة حثنا عليها ديننا ونبهنا إليها كتاب ربنا وبينها لنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك أن العلماء في الأمة هم المصابيح. كلما وجدت واحدا يشرد عن الجادة أو يبتعد عن طريق الصواب فتراه يبحث يسأل من؟ يسأل أولئك الذين أعطاهم الله هذه الأمانة وسوف يحاسبون عليها أمام الله عز وجل يوم القيامة. فلا يصدون الناس عن ذكر الله ولا يبعدونهم عن طاعة الله ولا يحللون لهم ما حرم الله ولا يحرمون عليهم ما أحل الله. سيسأل هؤلاء العلماء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. اسمعوا ذلك جيدا لحينفعوا في الدنيا، هم فقراء في الدنيا الصالحون منهم، وهم على خطر في الآخرة. اسمعوا، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل أعطاه الله العلم ثم انحرف بهذا العلم عن الطريق وعن الجادة، خاف من غير الله وقدر غير الله وعاش في هذه الحياة حريصا عليها لأنه يخاف من غير الله. فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: لقد أعطيتك العلم وعلمتك إياه. دي منحة ربانية، منحة منحها الله لمجموعة مميزة من عباده. لقد أعطيتك العلم وعلمتك إياه فماذا عملت فيه؟ فيقول: يا ربي لقد تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أبي أول واحد. الثاني: أعطاه الله مالا كثيرا، وإذا به يخرج من هذا المال رياء وسمعة. عنده مال كثير، يطلع من المال الزكاة، لو طلع الزكاة لفرض حق ربنا، لكنه في كل وقت يخرج كده رياء أمام الناس. النية إن كانت صالحة تكون أفضل من العمل، وإن كانت صالحة تحبط العمل. اسمعوا، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: لقد أعطيتك مالا كثيرا فماذا عملت في هذا المال؟ يقول: يا ربي لقد أنفقت فيك وتصدقت. فيقال له: كذبت، ولكنك أنفقت وتصدقت ليقال هو منفق وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. الثالث: ذلك الذي يقف موقفا في مواجهة الأعداء، وما أعظمه من موقف. دلني على عمل يعدل الجهاد يا رسول الله، قال: لا أجده. المجاهد هذا، فهذا المجاهد وقف هذا الموقف، لكنه وقف ليقال عنه بطل، وليقال عنه جريء، وليقال عنه إنه كذا وإنه كذا. فيأتي يوم القيامة يقول الله عز وجل: ماذا عملت في موقفك في مواجهة الأعداء؟ يقول: يا ربي، تنو كده لحد ما قتل، يقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أيها الإخوة الأحباب، ثلاثة أعمال تثري الأمة وترفع من قدرها وتعلي من شأنها وتحافظ على كيانها لو صدقنا النية. عالم يعمل بعلمه، مزك يؤدي حق الله في ماله، يصون المجتمع من الأحقاد والضغائن والحسب والكراهية التي تدب فيه. والثالث ذلك المجاهد الذي يقف في مواجهة الأعداء، إن كان مخلصا وقتل يكون من الشهداء. ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: يوزن مداد العلماء ودم الشهداء عند الله يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحن أمة عرفنا الله عز وجل في كتابه قيمة العلم، وعرفنا الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله مكانة العلماء. قال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفع المؤمنين ويرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين درجات فوق الذين آمنوا. ويقول عز من قائل في كتابه العزيز: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق في الناس عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون الناس بغير علم، فضلوا وأضلوا، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: يحمل هذا العلم، العلم الايه؟ العلم الرباني، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. العدول، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان العدول هو اللي بيحمله العلم، العلم الرباني، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. اذا العلماء لهم قيمة في الامة. ونحن بالامس منينا بموت عالم من علماء هذه الامة، صاحب مدرسة الحديث في عصرنا الذي نعيشه، وهو فضيلة سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، رحمه الله رحمة واسعة، وطيب الله ثراه، وأسكنه فسيح جناته، وتغمده بواسع رحمته. عاش ذلك العالم يتنقل في رحاب بيوت الله عز وجل المقدسة المعروفة في المملكة العربية السعودية، عالم معروف بأنه صاحب مدرسة الحديث فعلا، والمدافع عنها، والمنافع عن كل من يتصدى لها. ابتلي بفقد بصره في ريعان شبابه، لكنه صبر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اختبره الله بفقد حبيبتيه ثم صبر لم يكن له جزاء إلا الجنة. أيها الإخوة المسلمون، نحن في موقفنا هذا عندما نرى عالما كان معروفا في داخل الحرم الشريف يقرأ البخاري ثم يشرحه لطلبته وللقادمين من العمار ومن الحجاج من وفد الله عز وجل، وكذلك في كل موقع كان موجودا، وكان بيته مفتوحا لكل من يطلب الفتيا وهو من بيت علم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب ثراه وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في مستقر رحمته في الجنة، وأن يلحقنا به وبسائر الصالحين، إنه نعم المولى ونعم النصير. يصلون عليه اليوم في مساجد المملكة العربية السعودية، وهو عالم تربطنا به رابطة العلم وتربطنا به أيضا رابطة الإيمان. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين رحم بين أهله؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: العلم رحم بين أهله؟ نحن من مقتضى هذا الرحم بعون الله وتوفيقه بعد صلاة الجمعة سنصلي عليه صلاة الغائب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من هذه الصلة نصرا وتأييدا وعونا لهذه الأمة وإخراجا لها من كبوتها، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق حاكم هذه البلاد وأيده بتأييدك ونصرك يا رب العالمين. اللهم عافه في بدنه وفي دينه وفي دنياه، اللهم اجعله لسان صدق وخير وعز للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل خيره للإسلام والمسلمين. اللهم احفظه بحفظك واخلأه بعنايتك، احفظه من بطانة الشر وأهل الفساد. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأقم الصلاة.